امرأة لم تصم شهر رمضان لأن عمرها كان في ذلك الوقت 12 عاما، ولما عرفت بأنه يجب القضاء قضت الشهر بعد حوالي 4 سنوات، وتصدقت عن كل يوم صاعا على عمالة أجنبية مسلمة. هل هذا يصح أم لا؟ وبعد هذا تصدقت على بعض الأيتام، نرجو الإفادة. الجواب: المرأة تبلغ بحصول الحيض أو نبات شعر خشن في القبل أو بلوغ 15 عاما أو الحيض، فإذا حصل علامة من علامات البلوغ، أما نزول المني بشهوة أو بلوغ 15 عاما أو نبات شعر خشن في القبل، هذه العلامات الثلاث مشتركة بين المرأة وبين الرجل، وتزيد المرأة بالحيض. فإذا حصلت علامة من هذه العلامات عند هذه البنت فإنها تكون بالغة ويتوجه إليها وجوب الصيام. فإذا كان ما أفطرته من الأيام واجب عليها فحيث صامت وتصدقت فليس عليها شيء، وإذا كانت هذه البنت لم تبلغ ولكنها من باب ما وقع في ضميرها من جهة تأنيبها وأنها قضت الأيام التي أفطرتها وتصدقت بسبب التأخير، فقد أحسنت في هذين الأمرين، إلا أن الصيام ليس بواجب عليها ما دام لم يوجد فيها علامة من علامات البلوغ، ولكنها أحسنت في عملها هذا، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.